بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. في هذا اليوم المبارك السبت الموافق 21 من شهر شعبان من عام 45 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام، نبتدئ في هذا الكتاب المبارك كتاب عقيدة التوحيد للعلامة صالح بن عبد الله الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي عمره، وهو كتاب مبارك أفاد فيه إفادات عظيمة ومباركة، ولذلك اخترنا قراءة هذا الكتاب للاستفادة منه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سنقرأه في هذا الكتاب. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب في علم التوحيد، وقد راعيت فيه الاختصار مع سهولة العبارة، وقد اقتبسته من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا الأعلام، ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب العلامة ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتلاميذه من أئمة هذه الدعوة المباركة. ومما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلما وتعليما وعملا بموجبه، لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله نافعة للعاملين، خصوصا وأننا في زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة، تيار الإلحاد وتيار التصوف والرهبنة وتيار القبورية الوثنية وتيار البدع المخالفة للهدي النبوي، وكلها تيارات خطيرة ما لم يكن المسلم مسلحا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإنه حري أن تجرفه تلك التيارات المضلة، وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصادرها الأصلية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الباب الأول: مدخل لدراسة العقيدة. الفصل الأول في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسا يقوم عليه بناء الدين. العقيدة لغة من العقد، وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير. هذا تنبيه جميل. ما وجه أخذها من اللغة؟ فهو من العقد ربط الشيء، وكأنك قد عقدت على ذلك في قلبك. وقد أشار الله عز وجل أيضا إلى هذا المعنى بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، مع قوله تعالى في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فدل على أن المراد بقوله عقدتم الأيمان أي جازم من القلب، يمين جازم من القلب، لقوله في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالمراد هنا شيء يجزم عليه، وكأنه قد ربط عليه ربطا. والعقيدة ما يدين به الإنسان، يقال له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك، والعقيدة عمل قلبي، اعتقاد القلب، وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. والعقيدة شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتسمى هذه أركان الإيمان. ويضاف أيضا والإيمان بكل ما أخبر الله به، أيضا يضاف على ذلك الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به أو أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشريعة تنقسم إلى قسمين، وقد تدخل في الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل ما ذكرناه نحن. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل، والإيمان بالرسل إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدخل فيه تصديقه بكل ما أخبر، فلا حاجة إلى الزيادة. قال والشريعة تنقسم إلى قسمين، اعتقاديات وعمليات. فالاعتقاديات هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته، واعتقاد بقية أركان الإيمان المذكورة وتسمى أصلية. والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل، مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية، وتسمى فرعية لأنها تبنى على تلك صحة وفسادة. يعني سماها فرعية على هذا المعنى، على أنها مبنية على صحة الأصل وهي النية والاعتقادات في القلب، وإلا فقد أنكر العلماء تسمية مثل هذه الأركان فرعية، لكن على معنى آخر أنكروها على معنى آخر، وهو أنها دون تلك في المرتبة. وهذا استنكر، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج أركان الإسلام، فهي أصول الدين ومباني الإسلام، لكن المؤلف سماها فرعية على معنى آخر، وهي أنها لا تصح إلا بالأولى، فلو أنه لا عقيدة له لم تصح منه هذه الأعمال. قال فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء رب، اللقاء هنا المراد به لقاء إثابة، لذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يرجو الإثابة والجنة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد تطلق في بعض الآيات اللقاء ويراد به لقاء الإثابة والإكرام. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فدلت هذه الآيات الكريمة وما جاء بمعناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لإصلاح العقيدة أولا، فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول أول ما يخاطب قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وهود وصالح وشعيب وسائر الأنبياء لقومهم. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين، فكانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين. الفصل الثاني في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها. من أين تتلقى العقيدة؟ الكتاب والسنة. قال: العقيدة توقيفية، فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مسرح فيها للرأي والاجتهاد. ومن ثم فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصورا على الكتاب والسنة. هذا الباب يعتبر ردا على أولئك المبتدعة الذين جعلوا علم الكلام أصل من أصول العقيدة، قدموه على الكتاب والسنة، قدموا علم الكلام على الكتاب والسنة، حتى قالوا يبدأ ويعتقد على على طريقة النظر، مقصودهم قواعد كلامية يبني عليها معتقده. بل صرح بعضهم قالوا يبدأ يشك حتى يبني عقيدته بعد النظر والاستدلال، كلام باطل. يبدأ يشكك نفسه ثم بعد ذلك يبني على النظر، يبني عقيدته على النظر. وما مقصود بالنظر؟ قواعد كلامية، وغاية ما يصلون إليه أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر للأمور، وأنه لا خالق للكون إلا واحد. يصلون إلى توحيد الربوبية دون هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ما الدليل على أن أول ما يجب هو النطق بالشهادتين واعتقاد ذلك؟ نعم، جميع الأدلة التي في دعوة الأنبياء، وكذلك حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قول فليكن أول، ما هناك قبله شيء، لا نظر ولا قواعد كلامية ولا استدلالات كلامية ولا شيء. قال: فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به واعتقدوه وعملوا به، وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله نفوه عن الله تعالى ورفضوه. ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد، بل كانت عقيدتهم واحدة وكانت جماعتهم واحدة، لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله اجتماع الكلمة والصواب في المعتقد واتحاد المنهج. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك سموا بالفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عن هذه الواحدة قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وأحمد، حديث صحيح بشواهده. وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على غير الكتاب والسنة من علم الكلام وقواعد المنطق الموروثين عن فلاسفة اليونان، حصل الانحراف والتفرق في الاعتقاد، مما نتج عنه اختلاف الكلمة وتفرق الجماعة وتصدع بناء المجتمع الإسلامي. إن شاء الله الكتاب سيوفر بإذن الله جل وعلا، والله المستعان، وإن شاء الله يوضع عند أخينا غازي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.